من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف حفظه الله، صفحة 45، الرأي الثاني ما اختاره الميرزا من أن المجعول من قبل الشارع هو قاعدة الفراغ فقط. كان الكلام في النقطة الثالثة من قاعدة الفراغ والتجاوز. هذه النقطة يبحث فيها الشيخ الإيرواني حفظه الله عن أن هاتين القاعدتين الفراغ والتجاوز هل هما قاعدة واحدة أم هما قاعدتين؟ قلنا إن الكلام عن كونهما قاعدة واحدة أو قاعدتين يقع على نحوين ومقامين. النحو الأول مقام الصعود والواقع وعالم الإمكان. النحو الثاني مقام الإثبات وعالم الخطاء وما يستفاد من الأدلة. تكلمنا عن المقام الأول مقام الثبوت، وقلنا أن فيه ثلاثة آراء. الرأي الأول للشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه الذي يرى أن القاعدة واحدة، وأن مفاد كل من قاعدة الفراغ والتجاوز هو التعبد بوجود العمل الصحيح على نحو مفاد كانت عامة. وقاعدة الفراغ تقول ماذا؟ كانت صلاة صحيحة، كان وضوء صحيح، كان طواف صحيح. وقاعدة التجاوز تقول كان ركوع، كان سجود، كانت قراءة، وهكذا. اليوم ان شاء الله نتطرق الى رأيين اخرين يختلفان مع رأي الشيخ الانصاري الذي قال بوحدة القاعدة. الرأي الثاني هو للميرزا الناهيني رضوان الله عليه. الميرزا الناهيني يقول المجهول قاعدة واحدة وليس قاعدتين، لكن لم تجعل قاعدة تجمع بينهما كما قال السيف الأنصاري. قال التعبد بوجود العمل الصحيح يشمل قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز. الميرزا الناهيني يقول لا، الشارع المقدس أول ما وضع قاعدة الفراغ، أي أنه عبدنا بصحة العمل بعد الفراغ منه. وتوجد روايات تدل على هذا المضمون، تدل على قاعدة الفراغ. إذن الشارع أول ما وضع قاعدة الفراغ، وعبدنا بصحة العمل الذي أمضيناه، ولم يضع قاعدة التجاوز. نعم، بعد ذلك في خصوص باب الصلاة الشارع عدى قاعدة الفراغ إلى قاعدة حاجة في التجاوز. إذا الشارع أول ما وضع قاعدة الفراغ بشكل عام في باب الصلاة، باب الطهارة، الحاج إلى آخره، ثم بعد ذلك في خصوص باب الصلاة، في خصوص كتاب الصلاة، الشارع المقدس عدل قاعدة الفراغ وجعلها تشمل قاعدة التجاوز. واضح هذا الكلام نظري، ما هو الدليل عليه؟ يقول الدليل عليه يمكن ان يستظهر من موثقة ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله الامام الصادق سلام الله عليه. ماذا تقول؟ هذا الصحيح. يقول الامام سلام الله عليه: اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء. بيت الشاهد هذا يعلق الامام يحفظ، يقول: انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه. يعني الشك يكون له اعتبار ويمكن ان تعتني به اذا لم تجزه، اما اذا اجتزته وامضيته وتجاوزت عنه لا تعتني بهذا الشك. الميرزا النائمي يقول من قول الامام عليه السلام اذا كنت في شيء لم تجزه نستفيد ان المدار هذا فراغ من الشك. الامام يقول اذا كنت في شيء لم تجزه أن لم تفرغ منه، فإذا المدار والأساس هو الفراغ من الشيء. إن فرغت من الشيء لا تعتني بالشك فيه، إن لم تفرغ من الشيء وشككت فيه في الأثناء لا بد أن تعتني. مقتضى هذه الرواية أنك حتى لو كنت في الصلاة ودخلت في السجود ثم شككت هل ركعت او لا، مقتضى هذه القاعدة قاعدة الفراغ ان تعتني بشكك في الركوع. لماذا؟ لانك لم تفرغ من الصلاة. الامام يقول هكذا: اذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره فليس شكك بشيء، انما الشك اذا كنت في شيء لن تجزه. الان يصدق لك انك شككت في شيء لم تجزه ام لا؟ يصدق لك انت لم تنبط صلاة، واضح او لا؟ وبالتالي مقتضى القاعدة انك تؤثر على هذا الشرط اذا شككت في الركوع وانت في ماذا؟ في السجود. لكن جاءتنا رواية اخرى وقال كما قلنا لكم بعد الفراغ من العمل لا ترتبوا اثرا على الشر، كذلك في اثناء العمل اذا خرجتم من جزء ودخلتم في جزء اخر ايضا لا ترتبوا اثرا على هذا الشر. فنزلت الجزء بمنزلة الكل، نزلت الشك في الجزء بعد التجاوز عام بمنزلة الشك في الكل بعد الفراغ منه. هذه الرواية مثل صحيحة زرارة التي وردت في أجزاء الصلاة. ماذا يقال في آخرها؟ الإمام يقول في آخر هذه الرواية: كل شيء شك فيه، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. كل فيها عموم، عمم الشارع هنا: كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره يصدق على تجاوز الكل كما في قاعدة الفراغ، ويصدق على تجاوز الجوز كما في قاعدة التجاوز. واضح. اذا الشارع يعني هذا جعل قاعدة او قاعدتين، جعل قاعدتين لكن لم يجعلهما في عرض واحد، وانما جعلهما طوليين. الشارع اول ما جعل قاعدة الفراغ، ثم بعد ذلك جعل قاعدة التجاوز وعدى حكم قاعدة الفراغ الى قاعدة التجاوز في خصوص كتاب الصلاة. واضح او لا؟ نقرأ هذا المقدار. الثاني مختاره الميرزا النائيني من ان المجهول من قبل الشارع هو قاعدة الفراغ فقط. عكس السيد القوي تماما. السيد القوي يقول اول جعل قاعدة التجاوز ثم جعل قاعدة اي الحكم بصحة العمل بعد الفراغ. هذا اول ما وضعه الشارع، حتى ما ان هذا العمل صحيح بعد ان تفرغ. رايته ان الشارع نزل جزء العمل يعني في قاعدة التجاوز بمنزلة تمام العمل، تمام العمل في قاعدة الفراغ في الحكم بصحته يعني بصحة جزء العمل وعدم الانقناع بالشك من ناحيته يعني من ناحية الشك في جزء العمل. هذا هو في قاعدة التجاوز. واضح ان شاء الله. وذكر في توجيه ذلك ابن عيني ان موثق ابن ابي يحضر عن ابي عبد الله عليه السلام تقول اذا شككت في شيء من الوضوء، تقول ان هذه من الفراغ غريب على الاستماع اصلا غير هذه القاعده في التجاوز في شيء يعني جزء من تبعيضيه قد يصبر انها تبعيضيه يعني ليست ناظرة إلى قاعدة الفراغ أصلا، هي ناظرة إلى قاعدة التجاوز. ولا أقول إذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجده. والمستفاد من قوله عليه السلام إذا كنت في شيء لم تجده أن المدار على الفراغ من الشيء والخروج عن من دون فرق بين الوضوء والصلاة. اذا هذا قاعدة عامة، قاعدة الفراغ تشمل الوضوء تشمل الصلاة تشمل الحج. فمتى ما فرغ المكلف من الشيء بكامله فشكه ليس بشيء، واذا لم يفرغ منه بالكامل فلا بد ان يعتني بشكه ان يرتب الاثر على الشك. هذا يعني خذ هذا. ماذا الذي اخذته؟ الذي اخذته ان الشارع اول ما جعل قاعدة الفراغ وبالتالي لا بد ان تعتني بالشك الاثناء. ولكن في باب الصلاة بالخصوص ولنجد الصحيحة زرارة لاحظ باب الصلاة بالخصوص جعل قاعدة الفراغ تشمل الصلاة وغير الصلاة، التجاوز مختص بالصلاة. هناك كلام عن قاعدة التجاوز بشمل غير الصلاة على بحث. وعلى مثل صحيحة زرارة الواردة في أجزاء الصلاة والتي قيل في آخرها كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. استفدنا أن الشارع حينما قال كل شيء جاز العموم نزل في خصوص بعض الصلاة. لماذا؟ لأن الرواية واردة في أجزاء الصلاة. كيف تعدي غير أجزاء الصلاة؟ الرواية واردة في خصوص أجزاء الصلاة فلا يمكن التعدي. واضح. استفدنا أن الشارع نزل في خصوص بعض الصلاة كل جزء منها من الصلاة منزلة تمام العمل في عدم الاعتناء بالشك. منزلة تمام العمل يعني في قاعدة الفراغ في عدم الاعتناء بالشك بعد الانتهاء عن عن العمل. وإن كان المناسب لولا التنزيل المذكور، يعني تنزيل الشك في الجود منزلة الشك في الكل بعض الفرابنين، المناسب ماذا؟ الاعتناء بالشك. لماذا؟ لفرض يعني بالسبب عدم الفراغ من العمل بالكامل. وإذا ما فرغت من العمل بالكامل هذا الشك ماذا؟ لابد أن ترتب أثر العمل ولا تنظلم. لكن ببركة هذه الصحيحة قالت الشك في جزء العمل لمنزلة الشك في تمام العمل بعض الفراغم. هذا تمام الكلام في رأي المير زناني. الآن كلام السيد الخوئي بالعمل. السيد الخوئي رضوان الله عليه يقول الشارع أول ما وضع قاعدة التجارة، وبوضعه لقاعدة التجاوز يكون قد وضع قاعدة الفراغ. اولا كيف وضع قاعدة التجاوز؟ قال اذا شككت في جزء انك اتيت بهذا الجزء او لم تأتي به، اذا كان شكك بعد تجاوز هذا الجزء الركوع مثلا والدخول في الجزء الاخر كالسجود، هذا شكك ليس بشك، أمضي هذا الاستدلال عقليه واضح. يقول مفاد قاعدة الفراغ ماذا؟ الشك في صحة العمل بعد الفراغ. هذا الشك في صحة العمل معلول ومسبب. ما هو سببه؟ الشك في الإخلال بجزء أو بشرط. واضح او لا؟ الشرك في صحة العمل. العمل ما هو الصلاة هنا؟ الصلاة مركب، مركبة من اجزاء وشرائط. اجزاء مثل ماذا؟ مثل ركوع وسجود، قراءة. شرائع مثل ماذا؟ طهارة، استقبال الى اخره. فاذا الصلاة التي هي مسبب ومعلول صحتها معلولة ومسببة، بطلان الصحة لسبب. ما هو هذا السبب؟ الإخلال إما بجزء أو بشرط. هو قاعدة التجاوز تؤمن هذا السبب. أنت لا تشك في صحة صلاتك لأنك تثبت ركعت أو لم تركع. قاعدة التجاوز تقول بل ركع. أنت تشك في صحة صلاتك لأنك تشك أنك سجد أو لم تسجد. قاعدة التجاوز ماذا تقول؟ بل سجد. واضح. إذا الشارع أول ما وضع قاعدة التجاوز ولم يضع قاعدة الفراغ. لكن الشارع حينما حكم بقاعدة التجاوز يكون قد حقق سبب قاعدة الفراغ. واضح. فالصلاة وصحة الصلاة معلول ومسبب. الشارع قد اوجد سببه تعقدا، قال الركوع كان موجود والصلاة صحيحة، السجود كان موجودا فالصلاة صحيحة. واضح. اذا التعبد بصحة الصلاة نرجعه الى التعبد بمنشئ صحة الصلاة. في قاعدة الفراغ الشارع عبدنا بصحة الصلاة، قال الصلاة صحيحة اعبدك لان هذه الصلاة صحيحة. كيف عبدني؟ حينما عبدني بمنشئ الصحة قال كان ركوع كان سجود. لماذا عبدني؟ قد يكون في الوقت انا لم اركع ولم اسجد. واضح او لا؟ الشارع حينما يقول اذا شككت في الركوع وانت في السجود فالركوع موجود، يعني موجود واقعا وحقيقة لو تعبدا بالجهل مني انا اعتبره انه موجود بالاعتبار الشرعي وبالتعبد الشرعي. واضح. فمرجع قاعدة الفراغ للتعبد بصحة العمل بسبب التعبد بمنشأ صحة العمل. واضح. الراي الثالث ما اختاره جمع من الاعلام منهم السيد الخوي رضوان الله عليه من ان المجهول من قبل الشارع هو قاعده التجاوز فقط. فالشارع حكم بان الشك في وجود الجوز قاعده التجاوز شك في الجوز والشك مو في الصحه في الوجود. قال فالشارع حكم بان الشك في وجود الجوز بعد تجاوز محل الجوز شكيت في الجوز الذي هو ركوع بعد تجاوز محل الجوز الركوع والدخول في غيره الدخول في السجود لا يعتنى به يعني لا يعتنى بالشك في وجود الجوز ولا يرتب عليه اثر. واما الشك في صحة الصحة يعني صحة الصلاة بعد الفراغ فهو مسبب دائما عن الشك في وجود الجزء او الشرط للمركب. المركب مثل الصلاة الشك في وجود الجزء مثل الركوع والسجود او الشراط مثل الطهارة او القبلة. اذا نقول هذه الصلاة ليست صحيحة وليست بصحيحة الشك في الاخلال بجزء او شرط ولا كيف تكون الصلاة صحيحة او باطلة. فالتعبد بالصحة بعد الفراغ يرجع الى التعبد بمنشأ الصحة وهو وجود القيد المشكوك. واضح ولا؟ من قال ان الصلاة مسببة عن الاخلال بماذا؟ بالجزء دائما بالجزء او الشرط. احيانا الصلاة تكون مختلة بسبب ايجاد المعنى. انت وفرت الاجزاء والشرائع لكن قطعت تكلمت اضعه لا والقحطها والتكلم هو من قبيل عدم المعنى وليس من قبيل الشر كالطهور والقبلة وليس من قبيل الجوز كالركوع والسجود. واضعه لا وعليه حفظ صحة المسبب في خصوص الإخلاص بالشرائط والأجزاء ليس بثابت إلا إذا قيل وادعينا أن هذه الأمور التي جينا بها من قبيل عدم المعنى كالتكلم والغرغرة تدخل من الشرائط فحينئذ يتم هذا الكلام. واضح. عالم الإثبات وعالم الثبوت قلنا هذا كلام نقول في عالم ايه؟ عالم الثبوت. في عالم الإثبات يعني ما نستفيده من الخطابات الشرعية من الروايات من الأدلة ثم نستفيد أن القاعدتين واحدة أم قاعدتين مستقلتين. هنا أيضا اختلف المحقق النائيني والسيد الخوي. المحقق النائيني رضوان الله عليه قال نحن إذا تأملنا بالروايات نكاد نقطع أنهما قاعدة واحدة. ونتروح أنا نحن الفقيه حينما يتمعن ويتأمل في هذه الروايات يشرد بالقاطع يعني يكاد يقطع قريبا ما يقطع أنهما قاعدة واحدة. لماذا؟ باعتبار أن ألسنة الروايات الواردة في قاعدة الفراغ والتجاوز لسانهما واحد ومتقارب مما يشهد عن أنهما قاعدة واحدة وليستا قاعدتين مستقلتين. واضح. السيد الخوي رضوان الله عليه يقول كلا وألف كلا هما قاعدتان مستقلتان. ما هو دليله؟ قال إذا تأملنا في ألسنة الروايات نجد أن روايات قاعدة الفراغ لسانها يختلف عن لسان قاعدة التجاوز. واضح. لسان قاعدة التجاوز ماذا؟ الشك في الصحة بعد الفراغ. اذا قيد الفراغ موجود والشك في الصحة لا في الارض. بينما بسبب قاعدة التجاوز الشك في اصل وجود الجزء بعد التجاوز والدخول في الغير. وهذا مثالان مختلفان من الواضح مثالان مختلفان. في التجاوز اشترطنا الدخول في الغير، في الفراغ اشترطنا الفراغ من العمل. في التجاوز يكون الشك في اصل الجزء، في الفراغ يكون الشك في صحة ماذا؟ مو في صحة الجزء، في صحة العمل. واضح ولا؟ اذا هذا الخلاف واضح بين العلماء. السيد الخوي يقول بما ان اللسانين مختلفين يعني مقاطعتين مستقلتين، وضعهما الشارع بالاستقلال ووضع كل منهما على حدة. المحقق النائري يقول بما ان لسانهما متقارب فهما ماذا؟ قاعدة واحدة. عالم الاثبات وعالم الثبوت. ثم ان البحث في وحدة القاعدتين وتعددهما فراغ التجاوز طارة ان يلحظ بالنسبة الى عالم الثبوت بان يقال هل يمكن ثبوتا وواقعا افضل؟ هل يمكن ثبوتا وواقعا يعني في عالم الواقع اتحاد القاعدتين او لا؟ لا يمكن. وكلامنا السابق حينما تطرقنا الى الاراء الثلاثة، حينما قال والاراء في هذا المجال ثلاثة، ذكرنا رئيس الشيخ الانصاري والنائي والسيد الخوي. وكلامنا السابق كان ناظرا الى هذا العالم، عالم الثبوت والواقع. وتقدم ان الميرزا قال المجهول هو قاعدة الفراغ فقط، والسيد الخوي قال ان المجهول هو قاعدة التجاوز فقط، واخرى يلحظ بالنسبة الى عالم الاثبات والادلة. ما هو الذي يلحظ؟ البحث في وحدة القاعدتين. ثم ان البحث في وحدة القاعدتين وتعددهما تارة يلحظ بالنسبة الى عالم الثبوت، واخرى يلحظ يعني البحث في وحدة القاعدتين وتعددهما بالنسبة الى عالم الاثبات والادلة. ما نستفيده من الادلة والخطابات الشرعية؟ بأن يقال إننا لو رجعنا إلى الروايات فهل يستفاد منها وحدة القاعدتين أو تعددهما؟ ماذا قال لو رجعنا إلى الروايات؟ باعتبار أن الشيخ اقتصر على الروايات ولم يتطرق إلى بقية الأدلة من تسالم الفقهاء وغيره، وإلا لو كان أيضا جاء بتلك الأدلة لكان على أن يستنطق ما يستفاد من تلك الأدلة، هل يستفاد أنهما قاعدة أو قاعدتين؟ جيد. بأن يقال أننا لا رجعنا إلى الروايات فليستفاد منها وحدة القاعدة بين تعددهما. وبلحاظ على العالم عالم الإثبات اختلف الميرزا والسيد الخوي أيضا. تلميذ والأستاذ اختلفا، أنا هو الأستاذ الميرزا النعيمي. فالميرزا ذكر ما نصه، هو الذي ذكر هذا النص السيد الخوي في أجل تقريره تقرير بحث النائمين. ان روايات الباب ايضا تجاوز الفراغ آبية يعني تأبى عن حملها على جعل قاعدتين مستقلتين، يعني لا يمكن، يعني لسان الروايات يمنع من قبول هذه الفكرة انهما قاعدتين مستقلتين. فإن الرجوع إليها روايات البعض يسرد الفقيه على الخط، يعني تجعل الفقيه يكاد يقرا، يسرد يعني يقرب الفقيه من القط بكون المجهول فيها أمرا واحدا، ينطلق على المجهول فيها في وين؟ في الروايات يعني. أمرا واحدا ينطلق على موارد الشك في الأجزاء، هذا هو التجاوز. والشك بعد العمل، هذا هو الفراغ. فإن اتحاد التغيير في موارد الأخبار الواردة في موارد التجاوز عن الأجزاء والفراغ عن العمل يوجد القبر وحدة القاعدة المجهولة. فالمقصود هو ضرب قاعدة كلية، قاعدة عامة، قاعدة كلية ما هي؟ وهو عدم الاعتناء بالشك عن الضابط العام والقاعدة الكلية، عدم الاعتناء بالشك في تحقق المشكوك بعد تجاوز محله. هذا الشك حصل بعد العمل او حصل في الاثناء بعد التجاوز، حصل في الكون او حصل في الجزء. عدم الاعتناء بالشك في تحقق المشكوك بعد تجاوز محله، يعني محل المشكوك انت شكيت في الركوع، تجاوز محله، دخل في السجود او طرف من الصلاة، من دون فرق بين كون المشكوك وجود الجزء بعد تجاوز محل هذا الجزء او الكل بعد الفراغ منه، يعني او كون المشكوك الكل بعد الفراغ عن الكل. واو العبارة، هذا نص عبارة النبي. بينما السيد الخوي ذكر ما نصه طبعا في تقريراته مصباح الاصول في القسم الاول محاضرات السيد الخوي في الاصول، قرره الشيخ محمد اسحاق الفياض احد المراجع في نجف الاسرف الموجود حاليا، هو ابو غاني كتب محاضره في اصول الفقه. القسم الثاني كتبه ايضا افغاني ايه الله البسودي فرج الله عنه، الى الان هذا غير معلوم، اختطف ايام الهجوم الروسي على افغانستان، كان ذاهبا للتبليغ واختطف والى الان ما يعلم حاله. كتب القسم الثاني مصباح الاصول. على كل هذا الدور الثاني. واما الدورة الاولى كتبها السيد علي الشاهرودي والد السيد محمود الهاشم الشاهرودي رئيس القوى القضائية في الجمهورية الاسلامية، والده دراسات في علم الاصول ارباط مجلدات مطبوع. يقول هكذا وهو عدم، بينما السيد الخوي ذكر ما نصه المستفاد من ظواهر الادله كون القاعدتين مجعولتين بالاستقلال، يعني كل واحده مجعوله بجعل مستقل، وان ملاك احداهما غير ملاك الاخرى، ضابطه هذه القاعده غير ضابطه القاعده الاخرى، فان ملاك وضابطه قاعده الفرق هو الشك في صحه الشيء مع احراز وجود الشيء. انت تحرز النقطة لا حقا، لكن تشك في صحتها، واضح او لا؟ فان ملاك قاعدة الفراغ هو الشك في صحة الشيء مع احراز وجوده، يعني مع احراز اصل وجوده، وملاك قاعدة التجاوز هو الشك في وجود الشيء بعد التجاوز عن محل اللاحظ في وجوده، يعني في اصل وجود الشيء بعد ان تتجاوز محله. الصحيح من الاحتمالين، ما هو الصحيح؟ هل هما قاعدة واحدة كما قال الشيخ الأنصاري في عالم الثبوت، وكما قال المحقق النائمي في عالم الإثبات، أم هما قاعدتين، أم هما قاعدتان مستقلتان كما قال الميرزا النائمي في عالم الثبوت والسيد الخوي في عالم الإثبات والثبوت معا؟ واضح أو لا؟ هل هما قاعدة واحدة أم قاعدتان؟ الشيخ الإيرواني حسبه الله يقول الصحيح هو ما اختاره الشيخ الأنصاري، فالقاعدتان قاعدة واحدة ولن يجعلا بنحوين مستقلين. واضح او لا؟ ما هو دليلك؟ لم يذكر الدليل، لكن غاية دليله الاستظهار، يقول حينما نقرأ الروايات نستظهر من الروايات انهما قاعدة واحدة وليس قاعدتين، مثل اي رواية، مثل موثقة محمد بن مسلم يقول كل ما مضى من صلاتك وطهورك، كله فيها عموم، كل ما مضى اما ان يمضي الجود واما ان يمضي الكل. واضح ولا؟ كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا اعادة عليه. واضح ولا؟ هذه الرواية نفهم منها بيان ضابطة كلية انك اذا امضيت شيء ثم سكت فيه هذا الذي امضيته اما تمام الشيء او جزء الشيء، اما ان يكون تمام الصلاة او جزء الصلاة، حينئذ اذا امضيته ثم سكت فيه بعد ان تجاوزته عليك ان تمضيه. اذا من الامثلة الروايات نفهم ان قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة. واضح؟ فالصحيح ما أقاله الشيخ الأنصاري مع مناقشة وخلاف. هذا الخلاف الشيخ الأنصاري قال ما هو مصادر القاعدة؟ التعبد بوجود العمل الصحيح بنحو مصاد كانت تامة. تقول آخر كان عمل صحيح، كان ركوع صحيح، كان سجود صحيح، كانت صلاة صحيحة. واضح أو لا؟ قلنا مفاد كانت تامة الذي كانت تحتاج إلى فاعل فقط. الشيخ الهيرواني يقول لا، نحن نتعبد بمفاد كان ناقصا. تقول هكذا كان العمل صحيحا، كان السجود صحيحا، كان الركوع صحيحا، ولا نقول كان عمل صحيح، كان سجود صحيح، كان صلاة صحيحة. واضح ولا؟ هناك اذا كنا مفاسدين تامة سلم الربعون الفاعل تالي ستكون مربوعة. كان ركوع صحيح، كان سجود صحيح، كان صلاة صحيحة. مفاد كان الناس صلاة، كانت صلاة صحيحة. واضح؟ كانت الصلاة صحيحة، كان الركوع صحيحا. من فارغ يقول اذا قلنا بمفاد كان تام يرد اشكال. ما هو هذا الاشكال؟ حينما تقول كان ركوع صحيح، كانت صلاة صحيحة، أيها الشيخ الأنصاري تقول الشارع عبدنا بماذا؟ يقول عبدنا بوجود العمل الصحيح. إذا عبدنا بالوجود، وجود الشيء هل هو منشأ ترتب الآثار؟ ليس منشأ ترتب الآثار صحة الشيء وليس وجود الشيء. واضح او لا؟ هذا اشكال يرد. منشأ ترتب الآثار وجود الشيء وليس صحة الشيء. وان كان هذا الاشكال نحن تخلصنا من هنا، قلنا لا معنى لجعل وجود الشيء من دون جعل صحته. واضح لنا من اللغوية. لكن هذا الاشكال بشكل ظاهر موجود. لكن حينما نقول ان الشارع عبدنا بمفاد كان ناقصا، نقول الشارع عبدنا بصحة العمل. واضح او لا؟ الشارع عبدنا بصحة العمل، بصحة الشيء. ومن الواضح ان صحة الشيء وصحة العمل هي منشأ ترتب الآثار. فحتى لا يرد الإشكال الذي يورد على الشيخ الأنصاري أنت تقول إن الشارع قد عبدنا بوجود العمل الصحيح والعمل ليس من ترتب الآثار، نقول الشارع قد عبدنا بصحة العمل والصحة هي من ترتب الآثار. واضح؟ لكن الذي عبدنا به شيء واحد، صحة العمل، سواء سككت في الجزء أو سككت في الكل. سكتت في الجزء بعد التجاوز عنه والدخول الى غيره، انت سكتت في الكل بعد الفراغ منه. واضح. الصحيح من الاحتمالين، ولا يبعد كون الصحيح ما افاده الشيخ الاعظم الانصاري من كون المجهول قاعده واحده، وهو البناء على صحه العمل الواقع خارج اللحظ، البناء على صحه العمل. الشيخ الانصاري لم يقل البناء على صحه العمل، قال التعبد والبناء على وجود العمل صحيح، وهي البناء على صحه العمل الواقع خارجه. أعم من كونه هذا العمل واقع خارجا تمام العمل كما في قاعدة الفراغ، أو جزءه كما في قاعدة التجاوز، وأعم من كون الشك في أصل الوجود كما في قاعدة التجاوز، أو في صحة الموجود كما في قاعدة الفراغ. هكذا نقول، ولا نقول كما قاله الميرزا من كون المجهول هو قاعدة الفراغ فقط، أي البناء على صحة تمام العمل، ولا كما ولا نقول بما ذكره السيد الخوئي من كون المجهول هو قاعدة التجاوز فقط والبناء على تحقق الوجود المشكوك. واضح. طبعا هو الكلام هنا ناظر إلى ماذا؟ إلى عالم الثبوت. واضح ولا؟ ناظر إلى عالم الثبوت، لأن هذا الكلام الذي ذكره كلام السيد الخوي والميرزا النعيمي في عالم الثبوت. السيد الخوي قال اولا جوز قاعدة التجاوز، والنعيمي قال اولا جوز قاعدة الفراغ ثم جوز الاخرى. اجل يعني يريد يبين موطن الكلام مع الشيخ الانصاري، اجل الشيخ الاعظم يظهر منه ان متعلق التعبد ما هو؟ هو البناء على وجود العمل الصحيح، وجود العمل نخال فنقول صحة العمل، هو البناء على وجود العمل الصحيح. النحو الثاني للخاسري بنحو المفاد، كان التامة، كان ركوع، كانت صلاة صحيحة. ونحن نقول ان بالامكان ان يدعى ان متعلق التعبد، يعني قائد الشارع عبدنا بماذا؟ هذا هو متعلق التعبد. التعبد تعلق بماذا؟ قال هو البناء على صحة العمل الواقع بنحو المفاد كان ناقصا. اذا النقطة الاولى صحة العمل، هنا قال العمل الصحيح. النحو الثاني من الخلاف، شيخ الانصاري قال بنحو المفاد كان تاما، الشيخ الهلواني يقول بنحو المفاد كان ناقصا. فلا يرد الاشكال الوارد على الشيخ الانصاري حينما قال الشارع عبدنا بوجود العمل الصحيح، بأن التعبد بوجود العمل الصحيح بنحو المفاد كانت تامة ليس محل للآثار. محل الآثار هو وجود العمل، صحة العمل، وجود العمل، صحة العمل. كيف تقول السارة عبدنا بالعمل؟ يعني عبدنا بما ليس من شأن للآثار، فإن الآثار الشرعية مترتبة على صحة العمل الواقع لا على وجود العمل الصحيح. واضح. وعلى اي حال ان ظاهر الروايات وما افاده الشيخ الاعظم، خصوصا لو قرانا موثقه محمد بن مسلم التي تقول كل ما مضى من صلاتك، كل يشمل قاعده الفراغ والتجاوز، الا مضى الكل او الذي مضى الجزء، كل ما مضى من صلاتك وظهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا اعاده عليه، فإنها هذه الرواية ظاهرة في لزوم البناء على الصحة في الجزء والكل معا، لكن قد يقال إنها ماذا؟ ناظرة إلى خصوص الكل، بدليل قوله عليه السلام ولا إعادة عليك، نلف إعادة الكل وليس ماذا؟ الجزء. ثم لفظ المضي، لفظ المضي يستفاد لمضي الكل ومضي الجزء، الجزء قد يقال له تجاوز، اما المضي قد فقد يستفاد من لفظة فامضيه وكل ما مضى، ومن لفظة ولا اعادة عليك يفهم منها الكل، وبالتالي لا يتم استفاده الشيخ الايرواني حفظه الله. النقطة الرابعة عموم القاعدتين لغير الصلاة والوضوء يأتي عليهما الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.